صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. بقيت لدينا بقية من السورة السابقة، سورة الممتحنة أو سورة الممتحنة، في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه تعرف باسم بيعة النساء، وكانت في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وبسائر المسلمين: هذه البيعة بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهن بالكلام، ولا تمس يده يد امرأة. ورد هذا في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها: ما لامست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقيل إنه صلى الله عليه وسلم إنه لف على يده ثوبا كثيفا ثم لمس النساء يده كذلك، يعني بحائل. وقيل إنه غمس يده في إناء فيه ماء ثم دفعه إلى النساء فغمسن أيديهن فيه. والأقوى هو ما ذكرته عائشة رضي الله عنها أنه كان يبايعهن بالكلام. والبيعة هي عقد واتفاق على الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل لهذه الأشياء التي بايعهن عليها. فأول شيء على ألا يشركن بالله شيئا، يعني أن يدخلن في الإسلام، أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يخلطن بإيمانهن شركا، ولا يسرقن، لا يأخذن مالا لا يحل لهن، ولا يزنين، لا يرتكبن الفاحشة ولا مقدماتها، ولا يقتلن أولادهن كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية، يقتلون أولادهم خشية إملاق، خشية الفقر. ولا يأتين ببهتان، معناه عند الجمهور أن تنسب المرأة إلى زوجها ولدا ليس له، وكانت المرأة تلتقط الولد فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، يعني والعياذ بالله تعالى ترتكب الفواحش ثم تقول هذا الولد تنسبه إلى زوجها، فهذا بهتان. وإنما قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن لأن بطنها الذي تحمل فيه الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد به بين رجليها، فالبهتان إذن بين بطنها وفرجها. واختار ابن عطية رحمه الله تعالى أن يكون البهتان هنا على العموم، بأن ينسب للرجل غير ولده، أو تفتري على أحد بالقول، إذن هو أوسع وأعم من أن يكون مقصورا على نسبة الولد لأبيه، قد يكون بافتراء آخر. أو تكذب المرأة فيما ائتمنها الله عليه من الحيض والحمل ونحو ذلك وغير ذلك، ولا يحسن ما خلق الله في أرحامهن. المرأة يأتيها الحيض، فربما الرجل لا يعلم هذا منها ولا تخبره، فيجب عليها أن تصدق فيه، لأنه يتعلق بذلك مسائل، يتعلق بذلك حل أن يقرب الإنسان زوجته، لا يحل أن يقرب المرأة حائضا، كذلك يتعلق به عدة الطلاق. فهذه أشياء لا يجوز للمرأة أن تكتمها، والحمل أيضا كذلك. ربما إنسان غضب من زوجته ويظن أنها غير حامل فيوقع الطلاق، لو علم أن هناك حملا ما كان تسرع وألقى الطلاق. فلذلك المرأة لا يجوز لها أن تخفي على زوجها شيئا من هذه الأمور، لأنه يتعلق بها سلامة الحياة بينهما. وإلى هذا أشار بعض الناس بأن قال بين أيديهم يراد به اللسان والفم، وبين الأرجل يراد به الفروج. واللسان والفم يتكلم بالكذب أو بالبهتان أو بما لا أصل له أو بما يسبب الشقاق. إذن أن لا يشركنا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. السادسة ولا يعصينك في معروف، يعني طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يعصينك فيما جاءت به الشريعة من الأوامر والنواهي. ومن ذلك النهي عن النياحة، كان النساء يعتدن إذا مات الميت يبكين عليه ويصرخن ويتفجعن ويظهرن الحزن. بعض النساء بكاؤها قليل أو لا يأتيها البكاء، فماذا تفعل؟ تستأجر امرأة لتبكي، يعني كان هناك نساء للأجرة، من يعرف من نفسه لا يستطيع أن يبكي أو ما يعرف كيف الحزن الشديد يستأجر هؤلاء فيأتين فيبكين. أيضا من عاداتهن أنه إذا مات رجل فأتت امرأة إلى أهله فبكت عندهم صار دينا عليهم، إذا مات رجل من هؤلاء أن يذهب النساء من هنا يبكين عند هؤلاء صار دين. فلذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البيعة عليهن أن لا ينحن، قالت امرأة ترجو من رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستثناء، قالت يا رسول الله إلا مرة واحدة، فإن فلانة امرأة قد أسعدتني، يعني كان عندي ميت فجاءت وبكت عندي، فإذا مات أحد عندها فقط هذه المرة، فأذن لها صلى الله عليه وسلم. وهذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تأليف القلوب وعلى أن يرغب الناس في الدين. ربما لو قال لها لا يمكن ممكن تترك الدين كله. لذلك هذا من لطائف الدعوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يخاطب الناس على قدر عقولهم وطاقتهم وما يحتمله دينهم. هذه حديثة عهد بالإسلام، لذلك ما شدد عليها صلى الله عليه وسلم واستثنى لها هذه المرة الواحدة. فهذه النياحة، ويتبع النياحة شق الجيوب، الجيب هنا، فيحملن الطرفين ويفعلن هكذا، يعني كناية عن الحزن وشدته. ووصل الشعر، وصل الشعر أن المرأة ربما يكون شعرها غير جيد فتأتي بشعر لغيرها وتصله بشعرها حتى يصبح شعرها كثيفا، وغير ذلك مما كان نساء الجاهلية يفعلنه من الوصل والوشم، يجعلون في أيديهم ألوانا وأشكالا، والوشر ينحتون أسنانهم حتى تصير مفرقة. اليوم الموضة أن تكون الأسنان متلاصقة، كان في زمانهم الموضة أن تكون الأسنان متباعدة، فكانوا يباعدون بين الأسنان، إلى آخر هذه الأشياء التي يهتم بها من يعبد المظهر، يعني يعبدون الأشكال والأمور التي تلفت انتباه الناس. وورد في الحديث أن النساء لما بايعن النبي صلى الله عليه وسلم هذه المبايعة فقررهن على أن لا يسرقن. قالت هند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، هذه هند التي يعني أعطت وحشيا مالا حتى يقتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها. إذن أيضا هذا من دعوته صلى الله عليه وسلم، أنه أتى لينقذ الناس من نار وجحيم، فمن تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله، الإسلام ليس دين الأحقاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حزنه على سيدنا حمزة لما جاءت هذه المرأة تريد أن تدخل في الإسلام قبل إسلامها ودخلت في الإسلام. فلما أخذ عليهن هذه البيعة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، شحيح يعني بخيل، فهل علي إن أخذت من ماله بغير إذنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني بالشيء المعروف. كيف يعني الشيء المعروف؟ مثلا 10 ليرات 20 ليرة، الشيء الخفيف، ليس 2000 و3000. المعروف يعني إذا احتاجت إلى خبز، إلى ماء، إلى مثلا الأشياء التي تريد أن تصنع بها الطعام، إلى نفقات البيت الضرورية، فوجدت حقيبة المال فأخذت منها واشترت، لا حرج عليها، لا بمعنى أن تفتح الخزانة وتكسر الأقفال وتأخذ الأموال، لا، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، الشيء المعروف. ومن حسن معاشرة الزوج لزوجته أن لا يحوجها أن تمد يدها إلى جيبه، يعطيها قبل أن تسأل، يفتش عن حاجات بيته. بعض الناس ربما خرج من البيت صباحا لا يدري عن شيء، ماذا سيأكلون، ماذا سيشربون، ماذا سيفعلون، الأولاد ماذا يريدون، ماذا يحتاجون، لا يبالي بشيء من ذلك، يفتح الباب ويمشي. ثم يرجع في المساء أين الطعام أين الشراب، فهل وضعت لهن ما يصدقن به حتى تقول أين الطعام والشراب؟ لذلك الحياة مسؤولية متبادلة، على الرجل أن يؤدي مسؤوليته وبعد ذلك المرأة تؤدي مسؤوليتها وتكون الحياة مستقيمة كذلك. فلما قررهن على أن لا يزنين قالت هند رضي الله عنها يا رسول الله أتزني الحرة؟ تتعجب هذه المرأة التي كانت مشركة، الحرة تزني، هذا الزنا للإماء، الزنا للعبيد، الزنا للمستوى الاجتماعي المنخفض. أما المرأة الحرة، المرأة العفيفة، المرأة الشريفة، ما يتصور منها الزنا. فقال عليه الصلاة والسلام لا تزني الحرة. يقول المصنف يعني في غالب الأمر، طبعا نفهم الكلام ليس الفهم الحرفي، الفهم الحرفي أنه هل هذا يعني أمر عام أم مخصوص، نفهم الكلام أن الزنا كان شنيعا عند أشراف الناس رغم كفرهم ورغم شركهم، الأمر شنيع، لذلك هي استكبرت هذا الكلام. لكن من حيث الاحتمال العقلي ممكن، فهنا الكلام ليس على الاحتمالات العقلية، الكلام هنا على الإجمال، أشراف الناس لا يزنون ولو كانوا غير مسلمين ولو كانوا مشركين، فهذا يدل على أن الفواحش مرذولة عند جميع الأمم. طبعا أديان الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أيضا الزنا عندهم أمر رذيل مبغوض، سواء كان في دين موسى عليه السلام أو كان في دين عيسى عليه السلام، الصحيح منه والمحرم، الصحيح والمحرم. الأديان متفقة على أن الفواحش رذائل وأنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل شيئا منها. لذلك انقلاب المفاهيم، اليوم يوجد انقلاب المفاهيم، الذين يدعون إلى الفواحش ويدافعون عن الفواحش ويعلمون الناس الفواحش بماذا يتزرعون؟ بماذا يحتجون؟ يحتجون بالحرية، بالحرية. والمرأة المشركة التي كانت مشركة هنا، ما الشيء الذي يمنع من الفاحشة؟ الحرية. إذن الحرية عند أشراف الناس مختلفة عن الحرية عند أرذال الناس. الحرية عند أرذال الناس أن يفعل الإنسان ما يشاء، والحرية عند أشراف الناس أن يترفع الإنسان عما يفعله العبيد. طيب اليوم ما في عبيد، ما في أرقاء، العبودية ليست فقط عبودية الرفق، العبودية للشهوات هذه عبودية، هؤلاء عبيد ليسوا أحرارا، الذين يخرجون في الشوارع ويصرخون هؤلاء ليسوا أحرارا، هؤلاء عبيد لمن؟ عبيد شهواتهم، عبيد خروجهم، عبيد لذاتهم، عبيد غرائزهم، عبيد طباعهم. إذن هؤلاء ليسوا أحرارا، هم آخر من يتكلم عن الحرية. الإنسان المسلم هو حر من كل شيء إلا من عبودية الله جل جلاله، المسلم هو الحر، وهؤلاء عبيد لكل شيء في الدنيا، أحرار من عبودية الله. هم عبيد للدنيا، عبيد للمال، عبيد للنساء، عبيد للشهوات، عبيد للمصالح الخاصة. ما معنى حريتهم؟ تمردهم على الله جل جلاله. إذن المفاهيم مختلفة. لذلك حذاري عندما نناقش هؤلاء الناس أن نناقشهم بمفهومهم. علينا أن نبين لهم أن هناك اختلافا بين مفاهيمنا ومفاهيمهم. إذا تحدثنا عن الحرية لا نتحدث عن الحرية التي هم يظنونها، وإذا تكلمنا عن الحرية لا نتكلم عن الحرية التي هم يريدونها. لذلك هذا يسمى حرب المصطلحات. حرب المصطلحات. الناس أحيانا يتخالفون في مصطلح، يعني في كلمة هم غير متفقين على معناها. إذن هذا النقاش وهذا الجدال لا فائدة منه، لأن الأساس ليس مشتركا. لما تريد أن تناقش إنسانا ينبغي أن يكون هناك أساس بينك وبينه تتفقان عليه وتبنيان النقاش عليه. أما الأساس غير مشترك إذن لا وسيلة إلى النقاش. طيب، إذن يقول المصنف يعني في غالب الأمر: وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء. فلما قال: ولا يقتلن أولادهم، قالت: نحن ربيناهم صغارا وقتلتهم أنت ببدر كبارا. طبعا هي الآن حديثة عهد في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما غضب، وإنما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قررهن على أن لا يعصينه في معروف قالت: ما جلسنا هذا المجلس وفي أنفسنا أن نعصي، لو كنا نريد أن نعصي كما كنا جلسنا هنا. فبايعهن واستغفر لهن الله. وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم، يعني هذه كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخلفاء من بعده فما كانوا يأخذون البيعة على النساء، وإنما كان يبايعه الرجال، لأنه أجمع العلماء على أنه ليس على الإمام أن يشترط عليهن هذا، فإما أن تكون منسوخة ولم يذكر الناسخ، أو يكون ترك هذه الشروط لأنها قد تقررت وعلمت من الشريعة بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. يعني هذا لما كان في بدء الإسلام وفي بدء الأمر كانوا محتاجين أن يقفوا على تفاصيل الأشياء، فلما أكمل الله الدين وأتم الرسالة لم يبقى داع إلى التفصيل، كل الأمر موجود في المعلوم من الضرورة بالدين. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود. وكان بعض فقراء المسلمين يتودد إليهم ليصيبوا من أموالهم، يتودد إلى اليهود يعني يجري علاقات وصلات ودية معهم حتى يستفيد من أموالهم، وقيل يعني كفار قريش، والأول أظهر يعني أنهم اليهود، لأن الغضب قد صار عرفا لليهود كقوله سبحانه: غير المغضوب عليهم، هذا معناه اليهود. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، من قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم اليهود فمعنى يئسوا من الآخرة يئسوا من خير الآخرة والسعادة فيها، ومن قال إن القوم الذين غضب الله عليهم هم كفار قريش فالمعنى يئسوا من وجود الآخرة وصحتها لأنهم مكذبون بها تكذيبا جازما. اليهود يؤمنون بالآخرة، أما كفار قريش فلا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وقوله كما يئس الكفار من أصحاب القبور يحتمل وجهين، أحدهما أن يريد كما يئس الكفار المكذبون بالبعث من بعث أصحاب القبور، فقوله من أصحاب يتعلق بيئس وهو على حذف مضاف، والآخر أن يكون من أصحاب القبور لبيان الجنس، أي كما يئس الكفار الذين في القبور الذين ماتوا من سعادة أخرى من سعادة الآخرة لأنهم تيقنوا أنهم يعذبون فيها. ثم قال رحمه الله تعالى سورة الحواريين، سمى السورة بالآية الأخيرة التي فيها كما قال عيسى بن مريم للحواريين، والأغلب يسمون هذه السورة سورة الصف للآية التي فيها قول الله عز وجل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، فسورة الصف إذن نسبة إلى هذه الآية، وسورة الحواريين نسبة إلى الآية الأخيرة. قال سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه في سببها في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحدها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله، ففرض الله الجهاد فكرهه قوم فنزلت الآية. والآخر أن قوما من شبان المسلمين كانوا يتحدثون عن أنفسهم بالغزو وبما لم يفعلوا، يعني أحيانا بعض الناس يفعل شيئا بهذا القدر، كم قدره؟ بهذا القدر، ثم يتحدث عن نفسه بهذا القدر، نحن فعلنا ونحن تركنا ونحن قمنا ونحن كذا. فإن كان من العلماء تحدث عن علمه وعن تدريسه وعن تآليفه وعن كتبه، تكون تآليفه هكذا يتحدث عنها بما يظن هكذا، وإن كان من المجاهدين يكون جهاده هكذا يتحدث عن جهاده هكذا كأنه فتح السند والإنس، وإن كان من المتصدقين يتحدث عن صدقته كأنه ينفق على جيش العسرة. فلما تقولون ما لا تفعلون؟ ويقولون فعلنا وصنعنا وذلك كذب. فنزلت هذه السورة زجرا لهم. والثالث أنها نزلت في المنافقين، لأنهم كانوا يقولون للمؤمنين نحن معكم ومنكم، ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك، وهذا ضعيف لأنه خاطبهم بقوله يا أيها الذين آمنوا، إذن هؤلاء ليسوا منافقين، إلا أن يريد أنهم آمنوا بزعمهم وفيما يظهرون. ومع ذلك فحكم الآية على العموم في زجر من يقول ما لا يفعل. وورد في هذه السورة رويت هذه السورة بأسانيد المحدثين بسند مسلسل بقراءة سورة الصف، وهذا الحديث نرويه بحمد الله تعالى قراءة وسماعا على الشيخ حبيب الله قربان المظاهري عن شيخه محمد زكريا الكاندهلوي عن الشيخ خليل أحمد السهارفوري عن الشيخ عبد القيوم البدانوي عن الشاه إسحاق الدهلوي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي عن الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى، وهؤلاء من علماء الهند. الشاه ولي الله رحمه الله له كتاب في المسلسلات، يعني في الأحاديث المسلسلة، ومنها هذا الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف. قال الشاه ولي الله الدهلوي عفى الله عنه قال: حدثني الشيخ أبو طاهر المدني من لفظه للحديث والسورة معا. قال: أخبرني الشيخ أحمد النخلي عن الشيخ محمد بن العلاء البابلي عن الشهاب أحمد بن محمد الشلبي الحنفي عن النجم محمد الغيطي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي النعيم رضوان بن محمد العقبي عن أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الدمشقي عن أبي المنجى عبد الله بن عمر البغدادي عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى الهروي عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد عن عيسى بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال: قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يعني والله متم نوره القراءة التي نقرأها والله متم نوره القراءة التي سمعها عبد الله بن سلام والله متم نوره قال أبو سلمة وقرأها علينا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه هكذا قال يحيى وقرأها علينا أبو سلمة هكذا قال الأوزاعي فقرأها علينا يحيى قال محمد بن كثير فقرأها علينا الأوزاعي قال الدارمي فقرأها علينا محمد بن كثير قال عيسى فقرأها علينا الدارمي قال عبد الله بن أحمد فقرأها علينا عيسى قال عبد الرحمن فقرأها علينا عبد الله قال عبد الأول فقرأها علينا عبد الرحمن قال عبد الله بن عمر البغدادي فقرأها علينا عبد الأول قال أحمد بن أبي طالب فقرأها علينا عبد الله البغدادي قال إبراهيم بن أحمد فقرأها علينا أحمد بن أبي طالب تلقينا قال رضوان بن محمد فقرأها علينا إبراهيم بن أحمد قال زكريا فقرأها علينا رضوان بن محمد قال الغيثي فقرأها علينا زكريا قال أحمد بن الشلبي فقرأها علينا الغيثي قال الشيخ محمد البابلي فقرأها علينا أحمد بن الشلبي قال الشيخ أحمد النخلي فقرأها علينا البابلي قال الشيخ أبو طاهر وقرأها علينا الشيخ أحمد النخلي قلت وقرأها علينا شيخنا أبو طاهر وكان من قراءته متم نوره بتنوين متم ونصب نوره قال مشايخنا وهذا الحديث أصح مسلسل يروى وقرأها شيخنا الشيخ حبيب الله قربان بسنده إلى الشاه ولي الله الدهلوي في مسلسلاته والحمد لله رب العالمين فهذا الحديث يعرف بالحديث المسلسل بقراءة سورة الصف وهو من أصح الأحاديث المسلسلة التي يتتابع الرواة فيها على قول واحد وهذا يقوي الوجه الأول الذي ذكره المصنف من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جماعة قالوا وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى الله فنعمله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون كان بعض السلف رحمهم الله تعالى يستحي أن يعظ الناس لأجل هذه الآية ويقول أخاف من مقت الله والمقت هو البغض لريبة أو نحوها فهذا حياؤه رضي الله تعالى عنه عندما يكون الأمر فرض كفاية أو يكون على الاستحباب يعني في بلد يكثر فيه أهل العلم ويكثر فيه من يعظ الناس من يدرسهم فمن جاءه هذا الحال من الحياة فهو من الأحوال الصالحة أما إذا تعين على الإنسان أن يعظ الناس فلا يجوز له أن يترك ذلك كأن يكون بقرية لا يوجد فيها غيره أو في محلة لا يوجد فيها غيره فيتعين عندئذ أن يعظ الناس لأنه إذا لم يعظهم ساءت أمورهم وساءت أحوالهم وانتصب مقتا كبر مقتا على التمييز. وأن تقولوا فاعل كبر، كبر مقتا عند الله قولكم. وقيل الفاعل محذوف تقديره كبر فعلكم مقتا، وأن تقولوا بدل من الفاعل المحذوف أو خبر ابتداء مضمر. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. ورود هذه الآية هنا دليل على أن الآية التي قبلها في شأن القتال، وقال بعض الناس قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان. الرجال يعني الذين يقاتلون على أرجلهم وهم ماشون، أما الفرسان يقاتلون وهم على الخيول، لأن التراص فيه يتمكن أكثر مما يتمكن للفرسان، أكثر مما يتمكن للفرسان. التراص مكانه عندما يكون الناس على أرجلهم لا على خيولهم. قال ابن عطية هذا ضعيف، خفي على قائله مقصد الآية، وليس المراد نفس التراص، وإنما المراد الثبوت والجد في القتال. يعني هذا معنى مجازي عن كونهم متراصين متلاصقين كلمتهم واحدة غير متفرقين، كأنهم بنيان مرصوص. المرصوص هو الذي يضم بعضه إلى بعض، وقيل هو المعقود بالرصاص، ولا يبعد أن يكون هذا أصل اللفظ. وإذ قال موسى لقومه، إذن في هذه الآية دعوة المؤمنين أن يكون كالبنيان المرصوص، يعني لا يوجد بينهم شقاق ولا خلاف ولا فرقة ولا شحناء ولا بغضاء. وعلى المسلمين إذا وجد هذا فيما بينهم أن يسعوا إلى إزالته لا إلى تمكينه. إذا في خلاف بين المسلمين لا نسعى إلى زيادة هذا الخلاف وإلى تعميقه وإلى تأسيسه وإلى تكثيره، إنما الواجب أن يزال الخلاف ليكون المسلمون يدا واحدة على من سواهم من أعدائهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني، كان قوم موسى يؤذونه بسوء الكلام وبعصيانه وتنقيصه. وانظر في الأحزاب لا تكون كالذين آذوا موسى. في ذلك الموضع ذكر أن بنو إسرائيل كانوا يؤذون موسى في وصف عيب بدنه، يزعمون أن به عيوبا في بدنه وأنه يخفيها عنهم، فكان يغتسل مرة ففر الحجر بثوبه، فتبع الحجر ليأخذ ثوبه، فرآه بنو إسرائيل بدون ثياب بأحسن خلقة، فنفى الله تعالى بذلك كذبهم وبهتانهم عليه. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، هذا إقامة حجة عليهم وتوبيخ لهم وتقبيح لإزايته مع علمهم بأنه رسول، ولذلك أدخل قد الدالة على التحقيق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه عقوبة على الذنب بذنب. إذن يحذر الإنسان أن يرتكب ذنبا فيعاقب عليه بذنب، مثلا يترك الصلاة فتكون عقوبته ترك صلاة تليها، من اعتاد ترك الصلاة يهون عليه ترك الصلاة، فكل ترك هو عقوبة للترك الذي قبله والعياذ بالله تعالى. وزيغ القلب ميله عن الحق، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله، إنما قال موسى يا قوم وقال عيسى يا بني إسرائيل لأنه لم يكن له فيهم أب، هو ليس من بني إسرائيل، أمه من بني إسرائيل، أما هو يعني هذا من اللطائف. وأيضا موسى عليه السلام يعني بعث إلى بني إسرائيل برسالة، وعيسى عليه السلام بعث إلى بني إسرائيل تبعا لموسى عليه السلام، مع أن يحل لهم بعض الذي حرم عليهم. إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، معناه مذكورا في البقرة في قوله مصدقا لما معهم. كما قلنا عيسى عليه السلام لم ينسخ جميع دين موسى عليه السلام، إنما نسخ أشياء معينة محدودة. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم، عن كعب رضي الله عنه، كعب الأحبار، كعب بن نافع الحميري، من أحبار اليهود، دخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. ولا تطغوا إلى أي إنسان يطعن فيه، هذا رجل مشهود له بالصلاح والتقوى، لا مطعن فيه. وقول أحد الصحابة رضي الله عنهم إنا كنا لنبلو الكذب عليه أحيانا، الكذب بمعنى الخطأ وليس الكذب بمعنى الإخبار عن خلاف الحق. أن الحواريين قالوا لعيسى يا روح الله هل بعدنا من أمة؟ قال نعم، أمة أحمد، حكماء، علماء، أبرار، أبقياء صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اسمه أحمد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر صلى الله عليه وسلم، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي صلى الله عليه وسلم، وأنا العاقب فلا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم. وأحمد مشتق من الحمد، ويحتمل أن يكون فعلا سمي به، أو يكون صفة سمي بها كأحمد، ويحتمل أن يكون بمعنى حامد أو بمعنى محمود كمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلما جاءهم بالبينات يحتمل أن يريد عيسى أو يريد محمدا، يعني الضمير في جاءهم إما إلى عيسى عليه السلام أو لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويؤيد الأول اتصاله بما قبله، ويؤيد الثاني قوله وهو يدعى إلى الإسلام. قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، لأن الداعي إلى الإسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين، يريدون ليطفئوا نور الله، ذكر في براءة، يعني آية تشبه هذه الآية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. قراءة نافع مثل الحديث الذي قرأناه بتنوين متم، وفي قراءة حفص على الإضافة والله متم نوره. ولو كره الكافر، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدين محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر على جميع الأديان. ولو كره المشركون، ولو كره المشركون ذلك، ولو كرهوا ظهوره. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الجواب نعم، تؤمنون بالله الآية تفسير للتجارة المذكورة. قال الأخفش هو عطف بيان عليها، وقال الزمخشري هو استئناف. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. جزم في جواب تؤمنون لأنه بمعنى الأمر، وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه آمنوا وجاهدوا على الأمر، وقال الفراء هو جواب. الله أكبر الله أكبر. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة، يعني ويدخلكم مساكن طيبة في جنات عدن. وقال الفراء هو جواب هل أدلكم، لأنه يقتضي التحضير. إذن هو جواب تؤمنون على قراءة ابن مسعود، وجواب هل أدلكم على قول الفراء. ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها، ارتفع أخرى على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره ولكم نعمة أخرى، وانتصب على أنه مفعول بفعل مضمر تقديره ويمنحكم أخرى. وقيل هو محفوظ يعني مجرور بالعطف على تجارة، هل أدلكم على تجارة وأخرى، وهذا ضعيف. نصر من الله تفسير لأخرى، فهو بدل منها أو خبر ابتداء مضمر تقديره هي نصر. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. قال الزمخشري عطف على تؤمنون بالله، عطف على تؤمنون بالله لأنه في معنى الأمر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، هنا في قراءة نافع كونوا أنصارا لله، في قراءة حفص كونوا أنصار الله جمع ناصر، وقد غلب اسم الأنصار على الأوس والخزرج وسماهم الله به، وليس ذلك المراد هنا. إذا الأنصار هنا غير معنى الأنصار الذين هم الأوس والخزرج. كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين. هذا التشبيه محمول على المعنى، لأن ظاهره كونوا أنصارا لله كقول عيسى، والمعنى كونوا أنصارا لله كما كان الحواريون حين قال لهم عيسى من أنصاري إلى الله. وقد ذكر في آل عمران معنى الحواريين، وهم أصحاب عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنصاري إلى الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. قيل إنهم ظهروا بالحجة، وقيل بل غلبوا الكفار بالقتال بعد رفع عيسى عليه السلام، وقيل إن ظهور المؤمنين منهم هو بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وارزقنا زيارته وشفاعته واتباع سنته، وفرج عن أمته يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالظالمين فإنهم لا يعجزون. اللهم أصلح حال المسلمين إلى ما يرضيك عنهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.